الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في من يقول لآخر يا مخنث. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي كدعيك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20، وإذا قال يا مخنث فاضربوه 20، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل. وقال أحمد: من تزوج أمه قتل. وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني رضي الله عنهما أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع: باب في من يقول لآخر يا مخنث، أين هي عقوبته على هذا القول؟ وهذا القول إذا كان يراد به يعني إيذاؤه بشيء غير القذف، لأن يعني يقول لشخص فيه من صفات النساء خلقة بأن يعيره ويؤذيه، وهو الذي يكون على فيه من صفات النساء من ناحية التكسر ومن ناحية الهيئة والحركة، وهذه طبيعة، فإن هذا لا شك أن فيه إذا له. وأما إذا كان يعني معروف أنه يتكلف ذلك وأنه ليس خلقة وجبلة له، فإذا قال يعني ذلك له وهو فيه فإنه لا شيء عليه، وذاك يستحق أن يعذر لأنه آذاه بشيء ليس لا قدر له به. وأما إذا كان المقصود بمخنث يعني يريد بذلك أنه لوطي، أو أنه يعني يفعل اللواط أو يعمل اللواط أو يعمل به اللواط، فهذا قذف مثل قول يا زاني، ويعني يستحق حد القذف. وأما إذا كان بالهيئة التي هي من صفات النساء إما جبلة، فهذا إيذاء له ويستحق على ذلك التعزير. وإذا كان ليس جبلة وإنما هو من فعله وحركته وتصرفه، فإن هذا لا يستحق أن يعاقب، لأن هذا كلام فيه بما هو كلام فيما هو فيه وفيما هو من أهله، من ناحية أنه يعني يأتي بذلك تكلفا وليس خلقة وجبلة. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث صحابي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في آخر يا يهودي فيجلد 20، وإذا قال يا مخنث يجلد 20، وإذا قال وإذا وقع على ذات محرم فاقتلوه، وإذا وقع على ذات محرم فاقتلوه. الوقوع على ذات محرم يعني إن كان بالزنا فلا شك أن هذا جرم أكبر وأعظم من الزنا بغير ذوات المحارم، لأن هذا أشد وأعظم وأشد خبثا. ولا شك أنه إذا كان محصنا فإنه يستحق القتل، فإنه يقتل سواء زنى بأي يعني أي زنا. وأما إذا كان غير محصن فإن الزنا في غير ذوات المحارم أمره واضح، أنه يجلد ويغرب. وأما إذا كان بذوات المحارم فهذا يعني محل نظر، وقد يعني يكون عقوبته بالقتل يعني تعذيرا يعني له وجه. وأما إذا كان إذا كان محصنا فإنه يرجم على كل حال يعني، ولكن كما هو معلوم كونه يفعل ذلك بمحارمه أشد جرما وأعظم جرما. وأما إذا كان على سبيل العقد فإن العقد أو التزوج بذوات المحارم التي يعلم يعني أنها ذوات محارم وليس فيه شبهة، فهذا من جنس ما جاء في قصة الرجل الذي تزوج امرأة أبيه وهو يعلم والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فإن هؤلاء سواء من عقد على قريبته الذي هو يعلم. وأما إذا كان فيه خفاء والأمر فيه لبس وما عرف فهذا يقال له نكاح شبهة، فهذا يقال له نكاح شبهة، كان يعقد على امرأة ثم يتبين أنها أخت من الرضاع أو أن هناك قرابة من الرضاع فإن هذه شبهة. وإذا علم ذلك فإن العقد ينفسخ لأنه وقع في غير موقعه. قال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك هو محمد المسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن إسماعيل. عن إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف أخرج له أبو داود في التفرد والترمذي وابن ماجه. أبو داود في التفرد والترمذي وابن ماجه. عن داود بن الحصين. عن داود بن الحصين وهو ثقة إلا في إكرمة. ثقة إلا في عكرمة ففيه لين إلا في عكرمة هكذا يعني رواية عن عكرمة فيها يعني فيها شيء وهذا من رواية عن عكرمة. أخرج له أصحاب الكتب عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه أحد العباد له أحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالحديث ضعيف يعني لا يحتج به من ناحية التقدير، ولكن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام ولي الأمر الذي أو القاضي الذي تصل إليه الدعوة وترفع إليه الدعوة، فإنه يعذره بالشيء الذي يراه. والحديث فيه هذا الرجل الضعيف، وفيه أيضا كونه في رواية داود بن الحصين وفي روايته عن عكرمة ضعف. قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرجه أصحاب كتب الستة. وقرة بن إياس المزني. وقرة بن إياس المزني هو أخرجه البخاري بن المفرد. أخرجه البخاري بعد المفرد. المفرد أصحاب السنة. نعم. أن رجل تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. يقول السلام هذا سبق أن مر في الحديث، سبق أن مر في كتاب الأحكام. من تزوج زوجة أبيه هل هو مرتد؟ نعم إذا استحل ذلك لا شك أنه مرتد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التعزير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج، وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. قال وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه، وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ. والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة باب في التعزير. والتعزير هو العقوبة التي يعني ليس فيها حد، من حدود الله عز وجل منصوصا عليه كحد الزنا وحد القذف وحد السرقة وغير ذلك من الحدود المقدرة. يعني أن الشيء الأشياء التي ليس فيها تقدير هذه يكون فيها التعزير، يكون والشيء الذي فيه تقدير يصار فيه إلى التقدير الذي ورد في الحدود. والتعزير في الحدود، التعزير في غير الحدود المقدرة جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بردة بن ميار أنه قال لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. وقد اختلف أهل العلم يعني في معنى هذا الحديث، فمنهم من قال إنه المقصود به الحدود المقدرة، وأنه يعني لا يجلد ولا يتجاوز العشرة الأصوات في غير الشيء الذي له تقدير. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بالحدود المعاصي والذنوب، وأن المعاصي والذنوب يعني يمكن أن يجلد فيها في غير العشرة أو أكثر من العشرة بسبب المعاصي والذنوب، سيكون يعني مقصود بغير المعاصي مثل التأديب، هذا الذي لا يزاد فيه عن عشرة، مثل تأديب الولد ولده ويعني غير ذلك، فإن هذا لا يزاد فيه عن عشرة لأنه من باب التأديب وليس في مقابل المعاصي. وأما ما كان بسبب المعصية فإنه يمكن أن يزاد فيه، وهذا على اعتبار أن الحدود هي التي قال الله عز وجل في حدود الله فلا تعددوها، في حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قالوا فإن هذا يكون فيه المعاصي، هذا يعتبر المعاصي، وعلى هذا يجوز أن يزاد على العشرة. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان التعزير يعني من جنس يعني شيء يتعلق في شيء في حد فإنه لا يصل به إلى الحد، يعني مثل حد القذف يعني 80، إذا كان شيء لا يصل لحد القذف وهو يتعلق يعني بالتعيير أو بشيء يستحق أن يجلد عليه لا يصل به إلى 80، لا يصل به إلى 80. ولا شك أن هناك ذنوب ومعاصي يستحق صاحبها أن يعزر وأن يعاقب ولا يقتص منه، يعني لا يكون فيه قصاص، ولكن لا يتقيد ذلك بعشرة أصوات فما دونها، يعني العشرة أصوات فما دونها. فالسيد إذا قتل عبده أو يعني جدعه أو ما إلى ذلك فإنه عاقب عقوبة رادعة، وهو تعزير لأنه ليس فيه قصاص يعني بينه وبينه، وإنما يعزر التعزير الذي يستحقه ويناسبه. فإذا المعاصي بعض أهل العلم اعتبر الحدود هي المعاصي والذنوب، وأنه يجلد فيها الشيء الذي يستحقه صاحبها، وأن المقصود أنه لا يزاد يعني إلا في حد، لا يزاد إلا في حد حدود الله، يعني فيما يتعلق بالتأديب، فيما يتعلق بالتأديب الذي ليس معصية مثل تأديب الأطفال وتأديب الأولاد، فإنهم لا يزاد في ذلك على عشرة أصوات. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليل، الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشير بن عبد الله، بشير بن عبد الله بن الأشج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة، عن أبي بردة ابن اليار وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه، قال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه، يعني هذا فيه زيادة أبيه. ويعني وقد قال يعني بعض أهل العلم أن أن أن أن أن هذا يكون من قبيل يعني ما رواه الراوي بواسطة ثم يرويه بغير واسطة، وأنه صحيح يعني هذا وهذا، ولا تنافي بين هذا وهذا. والترمذي ذكر أن هذا خطأ، وبعض العلم أن هذا قد ليس من قبيل الخطأ، وإنما أن هذا من الراوي أحيانا يعني يرويه عاليا وأحيانا يرويه نازلا، وهو عنده عالي وعنده نازل، عنده عالي وعنده نازل، فيرويه أحيانا كذا وأحيانا كذا. فباللهيعة صدوق اختلط يعني ما احترقت كتبه، وما كان مرويا عنه قبل الاختلاط صحيح، وما كان ذلك فإنه لا يعتبر. وأخرج حديثه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. هذان سؤالان في مسألة ضرب المدرس المعلم للطالب. قال: هل يجوز للمعلم أن يضرب الطالب فوق 10 ضربات من أجل أنه لم يحفظ أو أنه لم يهتم بدروسه؟ الآخر يقول: في بعض المدارس يضرب الطالب أكثر من 10 ضربات. التأديب ينبغي أن يكون بغير الضرب، ولا يصار إلى الضرب إلا عند الضرورة، وإلا فإن التأديب بالكلام المفيد وبالكلام النافع والذي فيه يعني تشجيع وترغيب وترهيب أولى من الضرب، وإذا صار إلى الضرب فإنه لا يزيد على 10 أشواط. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة رضي الله عنه والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا أهل صيد. قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قلت: إنا أهل رمي. قال: ما ردت عليك قوسك فكل. قال: قلت: إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. قال: وفي الباب عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعائذ الله بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني، واسم أبي ثعلبة الخشني جرثوم، ويقال جرثوم ابن ناشب، ويقال ابن قيس. ثم أورد أبو عيسى هنا كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيد هو يعني صيد ما يؤكل لحمه من الصيد، الذي يؤكل لحمه هو الذي يصاد، والذي لا يؤكل لحمه لا يجوز التعرض له إلا إذا أذى، فإن الذي يؤذي يقتل لأذاه والتخلص منه، وأما إذا كان لا يؤذي فإنه يترك ولا يقتل، وأما الصيد فإنه يصاد إذا كان في غير الحرم ومن غير المحرم، لأنه إذا كان في الحرم حرم مكة والمدينة فإنه لا يجوز صيده لا من محل ولا من محرم ما دام أنه في الحرم، فاصطياده وإزعاجه وتنفيره حرام لا يجوز، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان في غير الحرم غير الحرمين فإنه يصاد لغير المحرم، يصيده غير المحرم، أما إن كان محرما فإنه لا يصيد لا في الحل ولا في الحرم، المحرم لا يصيد وغير المحرم يصيد في الحل ولا يصيد في الحرم، المحرم لا يصيد مطلقا لا في حل ولا في حرم، والمحل يصيد في الحل ولا يصيد في الحرم. وهذا إنما هو بالنسبة لصيد البر، وأما صيد البحر فإنه بخلاف ذلك فإنه حلال كما جاء ذلك في القرآن. وقد أورد أبو عيسى هذه الترجمة فيما يحل ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، فمقصود به الكلب المعلم، المعلم على الصيد. وقد أورد أبو عيسى في حديث أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر أو ناشب، والذي ذكره النووي في 40 وهو الحديث 30، حديث إن الله فرض الفرائض فلا تضيعوها وحد حدودها فلا تبيعوا، قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر، فاختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وهو صحابي اختلف في اسمه واسم أبيه، أنه قال إن كنا أهل صيد، يعني معناه يعني يريد أن يتعلم أو يفقه أو يعرف شيئا عن أحكام الصيد، وهذا يدلنا على أن من كان صاحب مهنة أو صاحب يعني شيء خاص فإن عليه أن يتفقه فيه ويعرفه ما لا يتفقه فيه غيره. فالإنسان الذي يشتغل بالصيد عليه أن يتفقه في أمور الصيد وأحكام الصيد، والإنسان الذي ليس من أهل الصيد يعني لا ليس بحاجة إلى ذلك إذا كان ليس من المشتغلين بالعلم. أما من كان مشتغل بالعلم فهو بحاجة ذلك لمعرفة الأحكام الشرعية، يعرف كل ما يعني يتعلق بالأحكام الشرعية لأنه بحاجة إلى معرفة. وأما الآخرون الذين هم ليسوا من أهل العلم والمشتغلين بالعلم فمن كان من أصحاب مهن معينة فإنه يتفقه ويعرف أحكام تلك المهن، وإذا كان ليس من أهلها فإنه لا يحتاج إلى ذلك ولا يلزمه أن يسأل. وأما هذا يلزمه أن يعرف مثل الزكاة والأموال، من كان صاحب هذا يحتاج إلى أن يعرف أحكام الزكاة وما يتعلق بها، ومن كان فقيرا ما هو بحاجة إلى أن يعرف أحكام الزكاة وماذا يجب وأنواع ما يجب. الفقير ليس بحاجة إلى هذا، لكن صاحب المال هو بحاجة إلى أن يعرف. ولهذا قال أبو ثعلبة إنا كنا أهل صيد، يعني معناه أننا نحتاج إلى معرفة يعني ما يحل وما يحرم، ما ينبغي لنا أن يعني نأكله وما لا ينبغي أن نأكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص له وأجابه قال عسان قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قلت إن أهل رمي قال إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصيد إن أهل قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. وقوله أمسك عليك يعني أمسك لك، وإذا كان يعني لم يحصل الإمساك له وإنما أمسك لنفسه فإنه لا يحل له أن يأكل منه. أرسل كلبه وذكر اسم الله عليه وأمسك له فإنه عند ذلك وإن لم يرسله وإن لم يحصل منه إرسال ولم يذكر اسم الله عليه ولم يذكر اسم الله عليه ثم إنه صاد فإنه لا يحل، وذلك لأنه فعل بنفسه أو انطلق بنفسه أو وصاد لنفسه فلا يحل له. قال وإن إيش؟ قلت وإن قتل. وإن قتل يعني وإن قتل يعني وإن وجدت الذي صاده قتيلا قد قتله، وهذا فيه تفصيل إن كان قتله بالجرح وقد جرحه فإن هذا هو الذي يحل معه الأكل، وأما إذا قتله بالثقل يعني ضربه أو بالربوض عليه حتى مات فإن هذا يكون وقيد، يعني مثل الذي رمي بحجر فمات فإنه لا يحل. فالحاصل أن ما صاده الكلب إن كان جرحه بأنيابه وأخرج منه الدم فإن هذه ذكاته ويحل أكله، إلا إذا أدرك حيا فإنه يجب تذكيته. وإن كان قد مات بهذا الجرح الذي حصل من الكلب فإن هذه ذكاته ويحل أكله. وإن كان قتله بالثقل يعني ضربه ضربا أو ربض عليه ومات بسبب ذلك فإنه وقيد ولا يحل أكله فبين صلى الله عليه وسلم بفعله أنه إذا أرسل كلبه المعلم أن يكون معلما وأن يرسله وأن يذكر اسم الله عليه وأن يمسك لنفسه يمسك لصاحبه لا يمسك لنفسه فإنه يحل. وأما إذا كان أمسك لنفسه أو أنه لم يرسله فإنما كان يعني الكلب في جهة وهو في جهة ثم جاء وجد معه شيء وهو ما أرسله فإنه لا يحل. قلت إن أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل. قال إن كنا أهل رمي يعني فما لنا وما علينا، يعني مثل ما قال في الصيد يعني ما يعني ما الذي يحل وما الذي لا يحل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هيمن قال له إن أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل. وقد جاء تفصيل ذلك يعني في حديث آخر أنه إذا كان بالحج فإن هذا هو الذي يأكل منه، وأما إذا كان بالعرض لذلك بالثقل أو يعني الضرب أو الوقد يعني بحصات وما إلى ذلك فإنه لا يحل لأكله لأنه يكون وقيدا. ولهذا سيأتي ما أصاب بحده فخزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل لأنه يكون وقيدا. وعلى هذا فالذي رمي إن يعني جرحه أو إن حصل جرحه بالرمي بالآلة الرمي فإنه إن مات قبل أن يصل إليه فإنه هذه زكاته، وإن وصل إليه وفي حياة وجب عليه أن يذبحه، وإن كان مات بسبب الثقل بعرض يعني بالمعراض يعني بأن ما أصاب بحده ولا أصاب بعرضه يعني بسبب الثقل فإنه لا يحل، مثل ما مر في الكلب أنه إذا مات الذي مع الكلب ضربه أو ببروكه عليه وكونه ربض عليه ومات بسبب ذلك فإنه يكون وقيدا. قال قلت إن أهل السفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم، قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. ثم قال إن كنا سفر فنمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم فهل نأكل فيها؟ قال لا تجدوا غيرها فاغسلوها. وهذا فيما إذا كان يعني إنهم يستعملونها ومن آنيتهم لتستعمل، أما إذا جاءت الآنية منهم وهي جديدة ومصنعة وليست يعني من الأشياء التي يأكلون فيها فإن لا تحتاج إلى غسل، فإن يحتاج إلى غسل الذي يعني كان يستعملونه. فإذا لم يجدوا إلا أنيتهم لأن مروا بهم ولم يجدوا إلا أنيتهم واحتاجوا إليها فإن يغسلونها، لما يخشى من أن يكون فيها من النجاسات التي يستعملونها كالصندير والخمر وما إلى ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحابه من الستة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحابه من الستة. عن الحجاج. الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج له البخاري. هذا المفرد. المفرد مسلم وأصحاب السنة. عن أبي ثعلبة. عن أبي ثعلبة. عن الكحول. عن الكحول وهو الشامي وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي ثعلبة الخشني أخرجه أصحاب الستة. والحجاج عن الوليد بن أبي مالك. والحجاج عن الوليد بن أبي مالك. الوليد بن أبي مالك هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عائد الله بن عبد الله. عائد الله هو أبو شريح الخزاعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عائد الله بن عبد الله. كنيته أبو شريح. أبو إدريس. أبو إدريس أبو إدريس اسمه. أبو إدريس اسمه. عن أبي ثعلبة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة، قال كل ما أمسكنا عليك. قلت يا رسول الله وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب غيرها. قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض، قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور نحوه، إلا أنه قال وسئل عن المعراض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن كنا نرسل الكلاب، قال كل مما أمسكنا عليك إلا إذا شركها كلاب أخرى فإنه لا يأكل، لأنه يمكن أن يكون ذلك من الكلاب التي شاركت كلبه ولم يكن أرسلها وذكر اسم الله عليها، فكون معه غيره شاركه يعني لا تحل له بذلك، لأنه يمكن أن يكون الصيد من تلك الكلاب وليس من كلبه، فهذا أيضا يعني مما يعني يزاد فيه يعني فيما يتعلق بكون الصيد الذي صاده الكلب حلالا يعني أن يكون منفردا، يعني معناه أن يكون كلبه أن يكون منفردا ليس معه كلاب أخرى، فأما إن كان معه كلاب أخرى فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون ليس من كلبه وإنما من الكلاب الأخرى. ثم سأله عن المعراض وقال ما أصاب ما أصاب بحده. والمعراض هو يعني فسر عدة تفسيرات منها أنه خشبة يعني محددة في الرأس, فإذا أصاب بالحد وخزق فإنه يحل لأن حصل جرحه وخروج دمه بتلك بذلك الخزق, وإن كان بعرضه وإنما بسبب الثقل فإنه يكون وقيدا ولا يحل. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن قبيصة. عن قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما خالف. صدوق ربما خالف أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن معتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام بن حارث. عن همام بن حارث هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن حاتم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إلا مسلم. نعم أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف. محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن منصور نحوه. يقول السائل الملك ما حكم الصيد إذا تركت التسمية نسيانا؟ يحل مثل ما إذا تركت التسمية عند الذبيحة فإنها تحل. خلاف العلماء يعني منع من ذلك, لكن الذي يظهر أنها تحل إذا نسي. يقول كيف أعرف أن الكلب أمسك الصيد لي؟ إذا كان أكل منه فهذه علامة أنه أمسكه لنفسه وليس لك, وإذا كان تركه ولم يتعرض له بسوء بشيء وإنما قتله وبقي حتى جئت فإنه أمسكه لك. يقول ما العمل في لعاب الكلب حيث أمسك بفمه؟ يغسل, أقول يغسل ويعني ويؤكل, لكن لا يلزم أنه بالتراب وأنه يلزم مرات في التراب. يقول إذا رمى الصيد بشيء من الأدوات الحديثة للصيد مما يوضع فيه الرصاص وتكون هذه الرصاصة غير مدببة ولكنها تخرق الصيد. نعم. آخر يقول الصيد بالنشاب وهو الرمي بالحصى. هذا الأشياء المدورة المستديرة الصغيرة التي ليس فيها حد يعني إذا خرقت بسبب قوة يعني إطلاق يعني النار فيها فإن حصل ما يحصل في المحدد تكون نتيجة واحدة, وإنما الكلام إذا حصل بالثقل لأن الشيء غير محدد يعني يكون في الغالب بسبب الثقل. وأما مثل هذه يعني الوسائل الحديثة التي يكون فيها يعني رش فيها يعني مجموعة كبيرة من هذه الأشياء الملورة وتخرق وتخرج من جهة ثانية, هذا لا شك أن المقصود هو هذا يعني كون خرق وحصل يعني خروج الدم منه حصل مقصود. إذا أرسل الرجلان كلبيهما وأنفس في الكلاب تشترك الآن في المصيد مثل كلبيهما وإيش صادة صادة وانفرد في الصادة يعني اجتمع الكلبين على يعني على صيد واحد, على صيد واحد. هذا يشتركان فيه لأنهم كل منهم سمى وذكر اسم الله وأرسل وكل منهم يعني يعني حصل. وأما الكلام إذا كان لم يعرف أصحاب تلك الكلاب وأنه لا يدرى هل هي أرسلت أو لم ترسل وهل ذكر اسم الله عليها أو لا يذكر, هذه هي التي يعني. وأما إذا كان اثنان كل واحد منهما يكلب وكل ذكر اسم الله عليه ثم أمسكاه وخرق أي واحد منهما حصل قتله فهو قتل من كلب ذكر اسم الله عليه وأرسل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيد كلب المجوس. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان الأشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهينا عن صيد كلب المجوس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس. والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي. ثم ورد أبو عيسى هذا الترجمة باب في صيد كلب المجوس. في صيد كلب المجوس. كلب المجوس إذا صاد صيدا لأن أرسله أهله المجوس وصاد فإنه لا يحل أكله، لأنهم لو ذبحوا فإن ذبيحتهم لا يحل أكلها، لو ذبحوها بأيديهم فإنه لا يحل أكلها، فكذلك يعني ما صاده كلبهم ما دام أن أكل ذبائحهم حرام وما ذبحوه بأيديهم لا يحل أكله، فكلابهم التي يرسلونها إذا صادت فإنه لا يحل أكلها، إذا أرسلوها فإنه لا يحل أكلها، لأنهم قتلهم لا يحصل به الزكاة الشرعية، لا يكون مذكا زكاة شرعية، بل هو يعتبر ميتة ويعتبر حرام بالنسبة للمسلمين، لا يجوز لهم أن يأكلوه، وإنما الذي يجوز أكله هو يعني طعام أهل الكتاب اليهود والنصارى هم الذي يجوز، فإذا يعني حصل منهم إرسال الكلاب وذكر اسم الله ويعني صاد فإنه يجوز، لأن ذبحهم حلال لنا، فما يعني حصل عن طريق صيدهم فإنه يكون حلال، وأما المجوس ذبحهم لا يعني يحل ما ذبحوه، لا يحل لنا ما ذبحوه، فكذلك لا يحل لنا ما صادته كلابهم إذا أرسلوها. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن وكيع بن الجراح ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط على مواليقظة ويخطئ كثيرا وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة. القاسم الحجاج مر ذكره القاسم بن أبي بزة ثقة أخرج له أصحابك من الستة. عن سليمان اليشكري. عن سليمان اليشكري وهو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث غير صحيح من حيث الإسناد، لأن فيه الحجاج وفيه شريك، ولكن يعني من حيث معناه حكم صيدهم حكم ذبائحهم، فكما أنهم لو ذبحوا بأيديهم فذبيحتهم لا تحل لنا لأنها ما حصلت الزكاة الشرعية ولا يعتبر ذلك زكاة شرعية، فكذلك ما حصل عن طريق كلابهم هو لا يجوز لنا. أما كلاب أهل الكتاب. كلاب أهل الكتاب إذا صادت وأرسلوها كما نرسلها فإنها تحل، فإنه يحل لنا. الحكم متعلق بذات الكلب أو بالمرسل، فهذا يسأل لو أن المسلم أرسل كلبا لمجوسي. بما دام معلما والمجوسي مثلا عاره للمسلم وأرسله فإنه يحل، لأن الذي أرسله مسلم وهو معلم وأرسله وذكر اسم الله عليه ويعني فيكون من جنس الكلب الذي لمسلم، وإنما المحذور أن يكون الذي أرسله المجوسي، لأن صيده وهو للمجوسي يعني مثل ذبح المجوسي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيد البزاة. قال حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وقال مجاهد: البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى: وما علمت من الجوارح، فسر الكلاب والطير الذي يصاد به. وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه، وقالوا إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا: نأكل وإن أكل منه. ثم أورد أبو عيسى باب في صيد البزاة. في صيد البزاة، والبزاة جمع بازي وهي الصقور والطيور التي يعني يصاد بها وترسل يعني يرسل يطلقها أصحابها فتذهب وتطير حتى تلحق بالصيد فتمسكه وحتى يأتي صاحبه أو تقتله يعني بأنيابها وتجرحه. فإنها من الجوارح, الكلاب من الجوارح والصقور من الجوارح التي تجرح الصيد وتقتله بأنيابها أو يعني بمنقارها يعني إذا كان من الصيد. فإن الحكم فيها واحد من ناحية الحلم, الحكم فيها واحد من ناحية الحلم, هذه حلال وهذه حلال. والحديث الذي أورده المصنف يعني فيه ما يتعلق بذكر البازي يعني الذي ورد فيه من رواية الحجاج, نعم رواية الحجاج, لا من رواية مجالد, من رواية مجالد نعم, وهو ليس بالقوي يعني, فما جاء من طريقه وانفرد به فإنه مخالف الثقات, والثقات يعني ما جاء عنهم يعني شيء في ذكر البازي, ولكن البازي مثل الصقر مثل الكلب وأحكامه حكم الجوارح الذي جاء ذكرها في القرآن لأنه ذكر الجوارح, فالحكم مأخوذ من القرآن ومأخوذ أيضا بالقياس, قياس الصقور على الكلاب, والقرآن جاء في ذكر الجوارح مكلبين يعني سواء كانت كلاب وغير كلاب لأن تشترك لأنها جوارح, لأن الكلاب والصقور تشترك لأنها جوارح, إلا أن هناك خلاف يعني بين الجوارح وبين الكلاب, بين الصقور وبين الكلاب, أن الكلاب إذا صاد لنفسه فإنه لا يؤكل, وأما الجوارح فإنه إذا صاد لنفسه فإنه يؤكل كما ذكر ذلك المصنف. قال حدثنا نصر بن علي, نصر بن علي ثقة أخرجه أصحاب في الستة, وهناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة, وأبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه, عن عيسى بن يونس, عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب في الستة, مجالد, مجالد وهو ليس بالقوي أخرج له مسلم أصحاب السنة, عن الشعبي, عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن علي, عدي بن حاتم, عدي بن حاتم رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغدي سهمي. قال: إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما مثله, وكلا الحديثين صحيح. وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني. مر أبو عيسى باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه, باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه يعني ثم يجده بعد ذلك. فأورد فيه أبو عيسى حديث عدي, نعم, عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي, أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل, إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل, لأنه إذا وجد فيه أثر سبع يمكن يكون الذي قتله السبع, الذي قتله السبع وليس سهمك. وإن كان وجدت الأثر فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن له أن يأكل, وأما إذا وجد فيه أثر سبع فإنه لا يأكل لأنه قد يكون موته بسبب ذلك السبع. قال حدثنا هود بن غيلان عن أبي داود, أبو داود سليمان بن داود في ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة, عن شعبة, شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الستة, عن أبي بشر, أبي بشر هو إياس جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرجه أصحاب الستة, عن سعيد بن جبير, سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب الستة, عن عدي بن حاتم. قال وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة. عبد الملك بن ميسرة هو ثقة أخرج أصحابه ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. أرد في حديث عدي عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل. إذا رميت بسهمك فذكرت اسم الله وجدته قد قتل فكل وإن وجدته يعني في الماء فلا تأكل لأنه لا يدرى هل الموت حصل بسبب السهم أو بسبب الماء وأنه وصل إليه وفي حياة ثم بعد ذلك يعني أصابه مات بسبب الغرق. وهذا من جنس الذي مر لأن وجد يعني إذا لم يجد فيها فارتبع إذا كان وجده يعني في البر أو وجده يعني ليس في الماء ولكن وجد فيها فارتبع فإنه قد يكون السبع هو الذي قتله. وكذلك هنا إذا وقع في الماء فإنه قد يكون الذي قتله هو الماء وأنه وقع في الماء وهو حي بسبب إصابته بذلك السهم ولكنه مات بسبب الغرق بالماء فإنه لا يحل والحالة هذا. قال حدثنا أحمد بن منيع عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول. عاصم الأحول هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر؟ قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. قال سفيان أكره له أكله. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقع في الماء ألا يؤكل. فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل وهو قول عبد الله بن المبارك. وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد هل يؤكل ذلك الصيد؟ الكلب إذا أكل من الصيد إذا كان يعني الأمر حديث عهد وأنه قريب فإنه إذا أكل فإنه لا يحل أكله لأنه معنى ذلك أنه صاد لنفسه وليس لصاحبه. أما إذا كان مضى على ذلك مدة طويلة وصاحب الكلب لم يصل إليه ولم يهتدي إليه والكلب يعني جاع وأكل بسبب جوعه فإنه يعتبر ما صاد لنفسه وإنما صاد لغيره ولكنه غاب عنه صاحبه مدة وجاع واحتاج إلى أن يأكل فإن هذا لا يمنع. ولعل هذا هو الذي جاء عن بعض الصحابة أنهم أجازوه يعني فيما إذا كان أن الكلب يحتاج إلى الأكل وقد صاد لصاحبه ولكنه غاب عنه صاحبه وتأخر عنه فاحتاج إلى أن يأكل لحاجته إلى الأكل وليس عنده طعام، فإن هذا لا بأس به. وقد يكون الذي قاله من قاله من جواز ذلك أنه ما كان من هذا القبيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يأكل إذا كان أكل وإذا كان صاده لنفسه فالإنسان لا يأكل. فإذا المسألة فيها هذا التفسير، وهو أنه إن أكل لنفسه إن صاده لنفسه وذلك كان في عهد قريب وأنه صاده وجعل يأكل منه هذا صاده لنفسه، وإن كان مضى عليه وقت وصاحبه غاب عنه وبعد ذلك اهتدى إليه وبعد أن مضى وقت طويل والكلب قد احتاج إلى الأكل فهذا قد لا يكون في بأس، يعني في كل إنسان يأكل ما كان من هذا قليل. لا يفرق بين إذا كان قد أرسله صاحبه أو هو انطلق بنفسه لما رأى؟ لا لا لا، إذا كان ما أرسله صاحبه لا يأكل، لأن أقول إذا أرسل إذا أرسل وأكل إذا أرسله وأكل. إذا أرسله وأكل هذا هو الذي أكل قد لنفسه، وأما إذا راح من نفسه دون أن يرسله صاحبه فإنه لا يأكل. قال حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر العدني وهو صديق أخرجه مسلم وأصحاب السنة، مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه، عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألتنا عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر؟ قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. نعم، هذا إذا كان كلاب أخرى خالطت ولا يعني فإن الصيد قد يكون من تلك الكلاب وليس من كلبه فلا يحل أكلها، لأن احتمال أن الصيد ما حصل من كلبه وما حصل من الكلاب الأخرى. لكن إذا كان مثل المثل السابق التي مرت يعني هما كلبان وكل واحد أرسل شخصان كل واحد أرسل كلبه ثم إنه وجد يعني بينهما وقد يعني قد قتل بالخزق والجرح فإنه يعني يكون لهما ويشتركان فيه. قال سفيان أكره له أكله، يعود إلى أي واحد؟ يعني إيش المثل؟ قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسك. قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر؟ قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. قال سفيان أكره له أكله، يعني كان يرجع إلى هذه الكلاب المخالطة، يعني أنه يكره الأكل، لكن هو ما ذكر كلام غير كلام سفيان. فذلك قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيح إذا وقع في الماء أن لا يؤكل، فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل، وهو قول عبد الله المبارك. هذا يتعلق بمسألة الماء الصيد يعني الذي وقع في الماء، وقد مر أنه إذا وقع في الماء فإنه لا يأكل لأنه لا يدري هل يعني مات بسبب سهمه أو أن موته بسبب غرقه بالماء، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى عدم أكله. ثم ذكر المسلم رحمه الله ما يتعلق بالذي يقع في الماء من الصيد والذبائح بأنه يعني لا يؤكل وأنه يكون ميتا، لكن ذكر مسألة وهي ما إذا يعني ذبحت ذبيحة وقطع رأسها ويعني ثم إنها يعني تحركت ووقعت في الماء فإنها تؤكل، لأن الذبح قد حصل والقتل قد حصل قبل أن تصل إلى الماء بسبب قطع أوداجها ويعني وإنما وصولها إلى الماء عن طريق تحركها يعني كانت على قريبة من الماء. فإذا كان بهذه الطريقة فإن القتل حصل بهذا الذبح وليس بسبب الماء، لأن الموت قد حصل ولكنها في حركة، قوة الحركة التي تكون بسبب الموت فإنها تحل، فإن هذه تحل، لأن لا يقال أن هو الذي قتلها، هي مقصورة بالذبح، ولكن حركتها عند الذبح جعلت مقصورة إلى الماء وماتت وسكنت بعد ما وصلت الماء، فإذا هي حلال. واختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل، وهو قول سفيان وعبد الله المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه. يعني لعل ما بلغ بعض الصحابة الذين رخصوا بالأكل وإن أكل، ما بلغهم يعني الذي يدل على منه، أو أنهم يعني يريدون بذلك الذي غاب عن صاحبه مدة طويلة واحتاج إلى أن يأكل وأكل وهو قد صاد لصاحبه ولم يصد نفسه، لكن حاجته إلى الأكل وجوعه بعد أن مضى مدة طويلة وصاحبه لم يصل إليه وأكل بسبب ذلك، فلعل هذا هو الذي عنوه بهذا، أو أنه ما بلغهم الحديث الدال على المنع من أكل ما صاده الكلب في نفسه وأكل منه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيد المعراض. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيد. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. ثم أرد أبو عيسى باب صيد المعراض. والمعراض هو الذي مر أنه يكون خشبة أو يعني حديدة، يعني رأسها محدد، فإذا أرسلها وخزق الصيد ومات بسبب ذلك فإنه حلال، وإن أرسلها وضربت بعرضها ومات بسبب الثقل فإنه يكون حراما لأنه يكون وقيد. وقد جاء ذلك كما جاء في الحديث عن أبي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له إذا خزق، وإذا أصاب بعرضه فإنه يكون وقيدا، يعني مثل الذي ضرب بالحجر أو ضرب بعصا أو ما إلى ذلك ومات بسبب ذلك الضرب فإنه يكون وقيدا، إلا إذا أدرك وفيه حياة فإنه يحل كما قال الله عز وجل بعدما ذكر يعني هذه الأشياء، قال: إلا ما ذكيتم، من ترجيه النصيحة ومأكل السبع، إلا ما ذكيتم، إذا أدركتموه في الحياة وذبحتموه فإنه يحل. أما إن مات بسبب يعني بهذه الأسباب دون أن تصلوا إليه وفي حياة تذبحونه فإنه يكون ميتا. قال: حدثنا يوسف بن عيسى عن وكيع عن زكريا. زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي عن عدي، وقال: حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي. كتاب الذبائح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا. يقول فيما مر معنا من وقع على ذات محرم، يقول: هل مجرد العقد على ذات المحرم بدون الدخول بها يوجب حد القتل؟ نعم، إذا كان مستحلا يوجب، لأن النكاح هو يعني كما يطلق على الوقع يطلق على العقد. يقول: أليس من تزوج أحد محارمه دون شبهة كمن زنى بها، فلما لا نقول بأن عقوبتهما القتل؟ إيش؟ أليس من تزوج أحد محارمه دون شبهة كمن زنى بها، فلما لا نقول بأن عقوبتهما القتل؟ هذا عقوبة القتل إذا كان يتزوج أو عقد على ذات محرم وهو يعلم ذلك واستحل ذلك، لا شك أنه يقتل. فيما طلبتم في مسألة العائن هذا النقل من الإنصاف المرداوي نقل قال ابن نصر في حواشي الفروع قال لم يذكر أصحابنا المعيان القاتل بعينه وينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص وإن وقع ذلك منه بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ يجب عليه ما يجب بقتل خطأ وكذلك ما أتلفه المعيان بعينه وكذلك ما أتلفه المعيان بعينه ويتوجه فيه القول بضمانه إلا أن يقع بغير قصده فيتوجه عدم الضمان انتهى قلت أي المرداوي وهذا الذي قاله حسن لكن ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى والترغيب عدم الضمان حافظ بن حجر رحمه الله ذكر كذلك الأخ جزاه الله خير سنة بالفتح في كتاب الطب باب العين حق قال الحافظ رحمه الله وإن الإصابة بالعين قد تقتل وقد اختلف في جريان القصاص بذلك فقال القرطبي لو أتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا انتهى ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا وقال النووي في الروضة ولا دية فيه ولا كفارة لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له وكيف ولم يقع منه فعل أصلا وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين انتهى فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين يعني أنها تحصل مثلا موت فجأة أو سكتة قلبية انتهى قال ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر فإنه في معناه والفرق بينهما فيه عسر ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم فإنه ونقل ابن البطال عن بعض أهل العلم فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في بابه وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة قال النووي وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه قضية أن يكون يسجن أو يعني يبقى في بيته يعني هذا يعني كما قال في غاية الوضوح أما مسألة كون يعني يقتل ولا يقتل هذه أمور يعني عويقة وخفية ودقيقة والله تعالى أعلم جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت